عايزين نحب بحال أصبر يا زمن راضي انت تغير ولا نحن راضين بالمحن. ولا عمر في يوم يوم عاش سعيد طول عمرك كان مستني ليلى وكان يحلم بالجديد أبو السمر ألف ليلة وبرضو بنت نفكر نريد نحن عارفين غير شقا وعارف انه كان تايه وحيد لا حب لا ريد تلقى ولا عمر في يوم يوم عاش سعيد طول عمرك كان مستني ليلى وكان يحلم بالجديد Thank you. ألف ليلة وبرضو بنفكر مريض. عارفين التمن أصل طبعك يا زمن لا راضي انت تغيره ولا نحن راضين للمحن لكن كمان ما تكون عنيد وتحب ليك دول ما بحب للحب الدرب لكن كمان ما تكون عنيد وتحب ليك دول ما بحب بس دول ما قادر يعصر وراك دم القلب تاقي الطبيعي ويروح شبابك وتفنى في نصف الدرب بقول يا قلبي اقسى وخلي للحب الدرب لكن كمان ما تكون عنيد وحب لك دول ما بحب بس دول ما بريد يعبر وراك دم القلب تاقي الطبيعي ويروح شبابك وتفنى في نصف الدرب أصل طبعك يا زمن نحن راضين بالمحن.